لكن الذين لم ينضموا لا إلى هنا ولا إلى هنا هم الأفضل. فاقعد في بيتك يا أخي وكن حلس بيتك. أين إلى أن يكشف الله الغمة، إلى أن يكشف الله الغمة، الله أعلم. نعم، ها كيف من الدين من شهادة أنا محمد رسول الله، منكر هذا ما شهد أنا محمد رسول الله. نعم، نعلم يقينا أنه صاحب نعم هذا القبر الشريف. نعم، اللهم صل وسلم عليه. وهذا بالتواتر الذي يفيد العلم اليقيني. نعم، ها كل أصلحك الله، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. ها، اللهم صل وسلم عليه، وهو أول من تنشق عنه الأرض عليه الصلاة والسلام، فيرى موسى باطشا بقائمة من قوائم العرش، فلا يدري أفاق قبله أم جوزي بصعقة الطور كما ثبت في... نعم، في سؤال حول درسنا هذا اليوم في... ما أرحب فضل. ها ايه، هذه مسألة مهمة. لما الواحد يروح للمدينة يقولون له جيرانه او اصحابه سلم لي على الرسول، اللهم صل وسلم عليه، هذا يجهل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من احد يسلم علي الا رد الله علي روحي. الله، بعد الاذان ان شاء الله اشرح هذه المسألة. يقول اخونا: هل يجوز وضع الواقي الطبي على الانف والفم عند طوافه وعند عند الطواف؟ هذا للمحرم، يعني بالنسبة للمحرم ما أراه جائزا، وإنما الشخص يتوكل على الله ويتق الله، من اتق الله وقاه سبحانه وتعالى، لأنه حينما يكون محرما لا يجوز أن يغطي وجهه ولا رأسه إلا إذا تيقن أن فيه يعني أذى أو فيفعل ذلك ويفدي، لا إثم عليه، والله أعلم. نعم، أنت صاحب السؤال. ها؟ أي صحيح ذكرتموني. نعم، في الحديث نعم: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. لما واحد يقول سلم لي على النبي، يقول يا أخي في ملائكة، صلي أنت وسلم عليه يبلغه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبلغ بذلك، ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، سواء كان بعيدا أو قريبا، فيبلغه عليه الصلاة والسلام أسرع من هذا الذي يحمل أو ينقل السلام. وهذا جهل من القائل: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام، وإن كان بعض يعني بعض المشتغلين بالحديث قد يضعف السند، لكن معناه صحيح. أبلغ منه قوله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وهذا عام في القريب والبعيد، ما يحتاج أنك توصي أحد متى يصل، حتى لو في الطائرة. أي نعم، صلي وسلم عليه يصله أقرب. أي نعم، أقرب من الذي توصيه. أي نعم، قل له يا أخي فيها أسرع مني، صل وسلم عليه في مكانك يبلغه إن شاء الله. نعم، أحسنت. ما أدري الأخ، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى لنا وله التوفيق وأن يجزي الجميع خيرا. يقول: كيف يوقى الإنسان شح نفسه؟ فأنا أحس أني مشح في الإنفاق على نفسي رغم أني مستطيع، ولكني أقرض المحتاج قرضا حسنا، وأنفق على الفقراء، وأفضل أن أهب مال للفقراء عن أن أنفقه على نفسي. إن صحني أخشى أن أكون يعني مشحا على نفسي، ابدأ بنفسك ثم بمن تعود، وإذا اتبعت الشرع لا تكون إن شاء الله شحيحا وقيت شح نفسك. فعلا يمكن بعض الناس يعني يحرم نفسه محروم وهو يحب أن يتصدق لعلة ما، لكن من كان أمره لله عز وجل بدأ بنفسه ثم بمن يعود وهكذا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ما هو رأي الدين في حملات الحج المجانية إذا كنت غير مستطيع دفع رسوم الحج، مع العلم أن الحج من حر المال؟ هل إذا حججت مع الحملة حج صحيح؟ نعم حجك صحيح إن شاء الله، ولا يلزمك، ما يلزمك تقول أنه وجب عليك لأنه في أحد تبرع لك، لا، أو أحد يبي يقرضك، ما نقول يجب عليك، يلزمك. لكن لو يعني اغتنمت الفرصة فحجك صحيح. ها؟ كيف؟ ايش فيه؟ صدق يعني يقوم احد بنفقاتك، الحج بدون يعني بدون ان تدفع شيئا يدفعه عنك، فلك اجر وله اجره ثابت. اي نعم، وله اجر من غير ان ينقص من اجرك اي نعم شيئا. ما حكم اخراج زكاة الفطر نقدا؟ لا، زكاة الفطر من طعام البدن، لأنها زكاة الفطر زكاة البدن، فمن طعام البدن، إما تمر، صاع من تمر أو صاع من أقط أو صاع من يعني طعام، أي طعام، رز، بر، عدد النبي صلى الله عليه وسلم أصناف ولم يذكر منها النقود ولم يذكر منها القيمة، فدل على أن العدول عن طعام البدن إلى القيمة يعني ليس مشروعا، وربما هذا الذي تعطيه القيمة لا يشتري طعاما، يشتري دخانا. أي نعم، فالله المستعان. إذا كان في أوروبا والناس يحتاجون إلى المال دون المذكور، على كل حال في كل مكان الناس يحتاجون إلى الطعام، لكن تتحراهم. يعني حتى في المسجد النبوي لو تأتي عند مواسم الصيام أو حتى أي موسم، الخميس الجمعة، ثم تقف ومعك طعام أو معك سندوتشات توزعها تؤخذ منك بكل قبول، فالطعام يعني مشروع. أحد يعني الذين يحتاجون إلى المال ما يأكلون ولا يشربون؟ من يحتاج إلى المال يحتاج إلى الطعام، فغير مسلم أنهم في أوروبا يحتاجون للمال ولا يحتاجون للطعام، ها ربما يكون العكس. زكاة المال تسد باب الاحتياج إلى المال. أي لا، هو في يعني المال الأموال الزكوية مبينة. الله أكبر.